وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو عليم بذات الصدور. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الذنب المغفور والسعي المشكور، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تعيذنا من أن نكون أقماعا نسمع ولا نعقل، نحضر ولا نستفيد. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب وجماد العين. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والردة والعيلة. اللهم إنا نعوذ بك من كل منافق عليم اللسان. اللهم إنا نعوذ بك من أن يكون حالنا يسمعون وكأنهم لا يسمعون، يسمعون ولا يعقلون، يحضرون ولا يستفيدون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسألك اللهم أن تجعلنا ممن يصدق في حركاتنا وأقوالنا. نسألك اللهم أن تجعلنا صادقين في مقامنا هذا. أعذنا اللهم أن يكون أحدنا قد حضر لغاية لا ترضيك، أو غاية تغضبك. أعذنا اللهم يا ربنا أن يكون حالنا كحال من قلت من قلت فيهم وقولك حق، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أعذنا أن نكون ممن قلت فيهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم هيا بنا بعد هذه الدعوات التي كان لا بد منها بسبب أنني لاحظت شيئا من قسوة القلوب، وشيئا من الغفلة، وشيئا من الاتكال على النفس أو على بعض الأعمال التي قلت في زادها من بعض الإخوة، هدانا الله وإياهم. هيا بنا نواصل كلامنا على أشرف سيرة وأعظم تاريخ مع السيرة النبوية الكريمة. وهذا هو لقاؤنا 22 من هذه السلسلة الكريمة. وبالمناسبة أحبتي في الله، إننا نسرد هذه السيرة للعظة والعبرة، حتى نتأسى بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما يأتي وما يذر. فلسنا قصاصين ولا مجرد واعظين، ولسنا ممن يسرد تلك الحكايات على نفس كان يا مكان. فإذا كان الإنسان يرى من نفسه أنه يستفيد، وهو حريص على أن يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنني أرى أنه من العار والشنار أن ينتسب الإنسان إلى نبي وإلى أمة ولا يعرف تاريخها ولا يعرف تفاصيل حياة نبيها. فإذا رأيت نفسك أنك تستفيد وأنك شغوف بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فطبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. وإذا رأيت أن هذا الكلام لا يعنيك في قليل ولا كثير، أو أن المستوى يفوق مستواك ولا تفهمه، أو أنها خرافات تسرد على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أنصحك أن تغير المسجد. فمساجد الله كثيرة والخطباء ولله الحمد بكثرة، اذهب إلى مسجد آخر حيث تصلي وتستفيد. لا داعي لأن يرسل إلي بتلك الملاحظات أو التعليقات على ما نسرد وعلى ما نحكي من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عاهدت الله وأدعوه ليل نهار أن يوفقني لخدمة سيرته وسنته. فإذا كان الواحد يرى من نفسه أنه مستفيد وأنه يفهم لله الحمد وأنه سوف يتعظ ويعتبر فالحمد لله، وإذا رأى أن هذا الكلام حقيقة لا يجد له نفعا في قلبه ولا ذهنه نسأل الله السلامة. فاجعل نفسك كحال المريض الذي إذا اتجه إلى طبيب فرأى أنه لم يجد الشفاء عنده ولا الدواء عنده، غير هذا الطبيب، غير الخطيبة وغير المسجد، تستريح أنت وتريحنا حقيقة. كان حديثنا في لقائنا الماضي عن بعض الأحداث وليس كلها التي كانت في السنة الثانية من الهجرة، وتكلمنا في آخر الخطبة، وقد تعودنا تلخيص كل خطبة حتى نربط الماضي بالحاضر. كان الكلام عن آخر الخطبة ببداية مشروعية القتال من الكبير المتعالي لأهل الإسلام الذين طالما تشوفوا أن يؤذن لهم فيه دفاعا عن الدين ودفاعا عن النفس وذودا عن الأمة. ولقد كنا تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة مع أصحابه لم يجدها مفروشة بالورود والرياحين كما يظن بعض الناس، ما وجدها مهيئة لأن تكون قلعة ودولة للتوحيد والإسلام أبدا والله، بل اعتقبته كثير من العوائق والعقبات. لو لم يكن ذلك أو منها إلا مجرد المناخ الذي ما لائم طبائع المهاجرين فأصيبوا بالمرض والحمى، نعم، مع ما كان فيها من سكانها من أعداء الرسل وكذلك أهل الوثنية، لكن مع كل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مضى ليواصل دعوته إلى ربه وإلى شرح رسالته غير عابئ بكل تلك العقبات، غير ملتفت إلى هذه العوائق التي تعترض طريقه. ولما استقر هناك لا تظن أيضا كما سبق الكلام عنه أن الدولة الآن صارت آمنة وأنها صارت محصونة محروسة لا عدو لها، بل على العكس تماما، فإنه صار للمدينة الآن وهي تعد دولة إسلامية حديثة الولادة صار لها أعداء من الداخل وأعداء من الخارج يتربصون بها الدوائر. أما الأعداء من الداخل فهم من؟ هم أعداء الرسل، نقضة العهود والمواثيق، وكذلك المنافقون. أما الخارج فهم قريش وحلفاؤها، لأن قريشا كانت أحرص ما تكون على أن لا يقوم للإسلام كيان ولا تقوم له دولة، لأنها تعلم يقينا أنه متى ما صار للإسلام صولة وجولة وقامت له قلعة ودولة فإن هذا يعني نهايتها وذهاب ملكها وزوال عاداتها وتقاليدها. فكانت تتصل بمن يوافقها على هذه العداوة داخل المدينة من أجل إرباك الصف ومن أجل إقامة الفتن والقلاقل داخل الدولة الإسلامية الحديثة. فاختارت لذلك كما مضى ذكره رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لأنها تعلم أن هذا الرجل كان يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم الحقد والغيظ. لماذا؟ لأنه كان ينتظر أن يكون زعيما، كان يتمنى أن يتوج، أن يكون أميرا على الأوس والخزرج، وأن يكون ملكا على أهل المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وآمن الأنصار به يرى أنه سلبه ملكه وأخذ منه الزعامة التي كان يرجوها ويتمناها، إذن كان من المناسب أن تتصل قريش بهذا الرجل بالذات دون غيره، لأن بينها وبينه قاسم مشترك وهو ماذا؟ العداوة لله ورسوله. ويقوم ذاك الغر بمحاولات لإثارة الفتن وإثارة الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويتدخل النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة النبوة وهو يضرب على وتر العزة القبلية حينما وصله الخبر وتأكد أن ابن سلول يعد نفسه وأصحابه لإثارة الحرب داخل المدينة. يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بعد أن أرسلت قريش تلك الرسالة تتوعد فيها من لم يؤمن بأنهم إما أن يخرجوا النبي وأصحابه من المدينة وإما أن تتولى قريش بنفسها القدوم للقضاء على الجميع. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك لهؤلاء لهذا العدو الداخلي يقول لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت أن تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا إخوانكم وأبناءكم. إنه ضرب على وتر العزة القبلية لأنه يعرف صلى الله عليه وسلم التعامل مع أغوار النفس البشرية، فهو الذي علمه ربه ليعلم به الدنيا. فلما سمعوا هذا الكلام ترددوا، قالوا إذن ما نستطيع أن نحارب إخواننا وأبناءنا لأن منهم من أسلم. فتقهقروا وتراجعوا وأخمد النبي صلى الله عليه وسلم نار الفتنة في مهدها. وهنا سوف نتكلم عن نقطة مهمة لا بد من ذكرها، وهي تغير سياسة قريش نحو أهل المدينة. لأنه فيما سبق لم تكن قريش تتعرض لأهل المدينة بسوء، بل كانت تكره ذلك. تذكرون ما حصل ليلة العقبة الثانية حينما قالت قريش لأهل المدينة من الأنصار الذين صاروا أنصار لله ورسوله، قالوا لهم ما نصه؟ والله ما من حي من أحياء العرب نكره أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. لماذا؟ لغاية، وهي غاية اقتصادية، لأن المدينة بالنسبة لمكة الشمال، والمدينة هي طريق إلى الشام، والبضائع والقوة الاقتصادية تدور رحاها على هذه الطرق المرة بالمدينة. فكانت قريش تسعى بجهدها ألا تكون ثمة عداوة بينها وبين أهل المدينة. لكن هنا لما أسلم أكثرهم لله الواحد الأحد تغيرت تلك السياسة. يظهر ذلك فيما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ قال كان سعد بن معاذ صاحبا لأمية بن خلف. سعد بن معاذ من أهل الإسلام أنصاري، وأمية بن خلف رأس من رؤوس الكفر. كان سعد بن معاذ صاحبا وصديقا لأمية بن خلف، فكان سعد إذا ذهب إلى مكة نزل على أمية، وإذا جاء أمية بن خلف نزل على سعد بن معاذ. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انطلق سعد بن معاذ إلى مكة معتمرا ليأتي بالعمرة، فنزل على صاحبه على أمية بن خلف، ثم قال له انظر لي ساعة تراها مناسبة لعلي أن أطوف بالبيت. فاختار له منتصف النهار، فلما نزل ليطوف بالبيت لقي أبا جهل، فقال أبو جهل لأمية من هذا يا أبا صفوان؟ قال هذا سعد، سعد بن معاذ. قال سعد، نظر إليه قال أما والله إني لا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبات ونصرتموهم. يعني آويتم الصبات جمع صابئ، والصابئ كلفظ ووصف تطلقه قريش على كل من أسلم، ومدلوله اللغوي الذي غير دينه. كل من أسلم يسمونه صابئ، يقولون له صبوت يعني غير دينك. أما والله إني لا أراك تطوف بمكة آمنا وإنكم قد آويتم الصبات ونصرتموهم، أما والله لولا أنك في ذمة رجل من رجالنا ما رجعت إلى أهلك سالما. عجيب. فرد عليه سعد بن معاذ رافعا صوته فقال أما والله لئن منعتني مما منعتني لأمنعنك مما هو أعز عليك منه، طريقك إلى المدينة. وفي لفظ عند البيهقي قال والله لئن منعتني من الطواف بالبيت لأمنعن عليك متجرك من الشام. انظر هذا تغير في الموقف من قبل صناديد الشرك والكفر. لم يكن أحد من أهل المدينة يحتاج إلى عقد أمان يدخل به إلى مكة ليطوف أو ليقضي حاجته، لكن لما تأسست دولة الإسلام وصارت رايتها لا إله إلا الله بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت تلك الموازين، تغيرت تلك الموازين، فصارت قريش تنظر إلى أهل المدينة على أنهم أهل حرب يستباحون في دمائهم وأموالهم. لولا أن هذا الرجل سعد بن معاذ كان في ذمة أمية بن خلف لأهدر أبو جهل دمه، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر أمرا واحدا بالتعرض لقافلة من قوافل قريش التجارية المارة من طريق المدينة أو طريق الشام. لم تكن المدينة التي هي دولة إسلامية حديثة تعتبر أهل مكة أهل حرب يستباحون في أموالهم أو دمائهم أبدا، بل الموقف أول من اتخذه أهل مكة وصناديدها وكفارها، وأنا ذكرت ذلك توطئة وتوطيدا لما سأذكره الآن. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأتأكد إليه الخبر يوم أن أرسلت قريش كتابا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لا يغرنكم أنكم أفلتتمون إلى يثرب، لنسيرن إليكم، لنسيرن إليكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. إذن المسألة صارت جدية والأمر جد خطير. إذن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن غير سياسته الآن، من أجل ماذا؟ حماية لدولته، حماية لبيضة الأمة، حماية لأموالها، مع العلم أن قريشا كانت قد صادرت أموالا ولا تزال تصادر أموالا كثيرة لمن؟ للمهاجرين الذين هاجروا لله ورسوله، الذين خرجوا من مكة كانت لهم أموال، كانت لهم تجارات، كانت لهم دور، كانت لهم مؤسسات تركوها، فما كان من كفار مكة إلا أن وضعوا عليها أيديهم وصادروها وتصرفوا فيها بيعا وشراء شماتة بالإسلام وأهله. بل حتى أن من الصحابة من لم يجد مأوى بالمدينة ولم يجد من يؤويه ولا من يجعله يشاركه في مسكنه لكثرة المهاجرين، وكان قد ترك مالا كثيرا في مكة، فصار من أهل الصفة في المسجد، ينام في المسجد ويصبح في المسجد ويأكل في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يحث أصحابه على العناية بأهل الصفة، أهل الصفة كانوا من أهل المسجد فقراء، مع أن منهم من له مال بمكة لكن صدر ماله. إذن لا بد من تغيير السياسة الإسلامية الآن من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجاه كفار قريش. والسياسة الآن التي ستتغير بعد أن جاء الإذن من الله تعالى بالقتال، لأن الله أذن لهم في ذلك، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن، لم يكن مأذونا، لم يكن مسموحا به لقلة العدد وضعف العتاد، الآن أذن لهم في الدفاع عن أنفسهم وحماية دولتهم ومجتمعهم. انتبهوا، وكانوا طالما يتشوفون رضي الله عنهم يتشوفون لمبارزة هؤلاء الصناديد. يأتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو رجل من المهاجرين يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، كنا مشركين وكنا أعزة، فلما آمنا صرنا أذلة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو، إني أمرت بالعفو، أمرت ألا أقاتل القوم، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا منهاجه، هذا نبراسه، لا يتحرك إلا بأمر الله، لأن الدين ليس بالرأي وليس بالمنطق وليس بالحسابات التي يحسبها الناس، إنما هو بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا سيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض السرايا والغزوات قبل غزوة بدر من السنة الأولى إلى السنة الثانية، تعتبر استكشافا للطرق والسبل المحيطة بالمدينة التي تمر منها القوافل إلى الشام أو إلى غيرها، وتعد أيضا بما يعبر عنه اليوم بلغة العصر عبارة عن استطلاعات عسكرية يقوم بها الجند والجيش لحماية الدولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لابد له أن يقوم بذلك بأمر الله سبحانه، أن يبين لقريش أن له دولة قوية لها جنودها ولها رجالها الذين يدافعون عنها ويحمون بيضتها ويذودون عن حرماتها. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور هؤلاء القوم كفار قريش، أن يخيفهم، أن يلفت نظرهم إلى أمر مهم يتعلقون به وهو الأمر الاقتصادي، لعل قريشا تفيق من غيها وطيشها الذي أوغلت في أعماقه، لعلها تحسب لاقتصادها حسابا فترجع وتجنح إلى السلم وتترك هذا الاضطهاد وهذه الحرب على الله ورسوله، وتخول المؤمنين الذين أسلموا بمكة ومنعتهم من الهجرة، لأن هناك بمكة الآن رجال ونساء قد آمنوا، ووقفت قريش في وجوههم منعتهم من الهجرة إلى الله ورسوله. فكان من المناسب في هذه الحقبة بأمر الله على هدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا وأن يقوم بنفسه ببعض الغزوات توطيدا لمكانة دولته وإحكاما لأساساتها. هذا من فقه هذه الوقفة، سرايا وغزوات. نقرأ كثيرا في كتب السيرة هذه الكلمة، ما الفرق بين السرية والغزوة؟ قال علماء السيرة: الغزوة كل جماعة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل غزو قوم أو ملاقاة عدو، ولا يشترط أن تكون كثيرة العدد أو قليلة العدد، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها تسمى غزوة حتى ولو لم يقع فيها قتال. ولذلك سمي صلح الحديبية بغزوة الحديبية مع أنه ما صار فيها قتال، بخلاف السرية. السرية لا يخرج فيها، يختار جماعة من أصحابه يبعثهم إما لملاقاة عدو أو اعتراض عير أو مثلا إرباك وتخويف قافلة مثلا من المشركين، يرسلهم، وعادة في الغالب يكون عددهم قليلا. هذا فرق بين الغزوة والسرية، فالغزوة ما يقودها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، والسرية ما لا يكون هو فيها. واعلموا أن الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم بلغت 27 غزوة، وأرسل ما يزيد على 38 سرية، 38 سرية و27 غزوة في مدة أقل من 10 سنوات التي لا تعد شيئا في حساب الزمن. فصلى الله وسلم على رسولنا. وسنسمع الغزوات والسرايا اليوم التي تعقب الواحدة الأخرى. أول غزوة، أول سرية يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة، وقال المدائني بل كانت في شهر ربيع الأول في السنة الثانية، فيها خلاف في التاريخ لكن لا يهم. أول سرية، سرية سيف البحر، ويختار من هم أقرب الناس إليه، لأن القائد البطل والقائد الصادق هو الذي يولي أقرب الناس إليه المهمات الكبار، ليس هو الذي يضع أقرب الناس إليه في حصن منيع ثم يقدم الأباعد، أبدا. يختار لذلك حمزة بن عبد المطلب ويدفع له راية بيضاء، ويأمره أن يخرج، لأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيرا لقريش تمر من هذا الطريق، وتسمى سرية سيف البحر قرب البحر الأحمر. ويخرج حمزة رضي الله عنه ويعقد له النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وكان عدد هذه السرية لا يزيد على 30 رجلا يواجهون 300، وكان الذي يقود عير الكفار الطاغية أبو جهل بن هشام، وكان الذي يحمل الراية بعد أن عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن عقد الإمارة لحمزة بن عبد المطلب، كان الذي يحمل الراية كما هو محقق في كتب السيرة بالتاريخ، كان الذي يحملها أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه. ويخرج حمزة ويلاقي القوم ويصطف الصفان للمواجهة، وهنا شاء الله ألا يكون قتال، يتدخل رجل يقال له مجدي ابن عمرو الجهني، وكان حليفا للمسلمين وحليفا للمشركين، فجعل يصلح بين هؤلاء وبين هؤلاء حتى حجز بينهم ومنع بينهم القتال، فلم يحصل قتال بين الفريقين، لم يحصل قتال بين الفريقين. ويعود حمزة رضي الله عنه بعد أن امتثل مع أصحابه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مأجورا عزيزا. وقد شاء الله أن لا يكون قتال بين الفريقين. هذه الوقفة أو هذه السرية سببت ارتباكا وخوفا في قلوب رجالات قريش، وعلموا أن الأمر جد خطير، وأن طرقهم الاقتصادية صار الآن يترصد لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقام أبو جهل بن هشام الذي عاد بعد أن لاقى حمزة الآن ينادي في قومه: يا معشر قريش احذروا على أنفسكم، فإن محمدا يريد أن يصيب منكم، فإنه الآن كالأسد الضاري وقد حنق عليكم، أي أنه غضب عليكم، نفيتموه نفي القردان عن المناسم، انظر إلى الاستهزاء، نفيتموه أن أخرجتموه وطردتموه نفي القردان. قالوا القردان جمع قرد، وهي دويبة صغيرة تعض الإبل، تعض أظلافها وخفافها. نفيتموه نفي القردان نفي القردان للمناسم، هذا على سبيل الاستهزاء. ويقول أيضا: ووالله إني رأيته وإن لمعه لسحرة، رأيته مع أصحابه، رأيت لهم شياطين، فاحذروا على أنفسكم منه، وإنه قد استنصر ببني قيلة، الأنصار جدتهم قيلة، استنصر ببني قيلة فهو عدو استعان بعدو. أدركت قريش الآن أن اقتصادها على خطر، لأنه ما من عير وقافلة بالبضاعة تمر من المدينة إلى الشام إلا وقد يعتقبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله أذن له في ذلك، عسى أن يسترد تلك الأموال التي صودرت للمسلمين وأن يكسر شوكة قريش وحلفائها. فصاروا على حذر وحيطة، صاروا على حذر وحيطة. ثم بعد ذلك في شهر شوال، يعني بعد شهر تقريبا من السنة الأولى، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية ويولي عليها ويؤمر عليها عمه الآخر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، يرسله إلى مكان يقال له بطن رابغ من الحجاز، وقد أرسله في 60 رجلا من المهاجرين يواجهون 200 من الكفار بقيادة عكرمة بن أبي جهل، وقيل أبي سفيان، وقيل مكرز بن حفص، وكان الذي يحمل الراية مصطح بن أثاثة رضي الله عنه. وينطلق عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، وتسمى هذه السرية سرية رابغ أو سرية عبيدة بن الحارث. ولم ينشب قتال بين المسلمين وبين الكفار في ذلك اليوم، لم ينشب قتال، بل قيل إن الذي حصل أن الكفار والمسلمين تبادلوا الرمي بالسهام، وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم وأول من رمي بسهم، حتى كان يفتخر بها، يقول: أنا أول من رميت بسهم وأول من رميت بسهم في سبيل الله تعالى. وكان هذا من حنكته رضي الله عنه وأرضاه. وفي تلك السرية شاء الله تعالى أن يفر رجلان من المشركين ليلتحق بالمسلمين على الإسلام، وهما المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما. كان قد خرج مع هذه العير المشركة، لكنهما أراد الفرار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما كان قد منع من الهجرة لله ورسوله، فكان الله تعالى قد أراد بهما خيرا وأراد بأهل الإسلام خيرا. ثم بعد هذه السرية، بعد شهر شوال، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نفس السنة، بعد شهر شوال يأتي شهر ذي القعدة، بعد شهر يأمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يخرج إلى مكان يقال له الخرار من جهة البحر أيضا، ويأمره أن لا يجاوز هذا المكان. وكان قد خرج في 20 راكبا، وكانوا كما ذكر أهل السير كانوا يكمنون بالنهار ويسيرون في الليل، يعني يتوقفون في النهار حتى لا يتفطن لهم ويسيرون إلا بالليل. وكان حامل اللواء يومها المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، ويذهب سعد ليلقى ليظفر بعير من عير قريش التجارية، فشاء الله سبحانه أن تفوته تلك العير، ويعود سعد بن أبي وقاص مع أصحابه ظافرا بالأجر والغنيمة، لأن ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، فهو لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، رضي الله عن سعد. ثم بعد ذلك، بعد سرية الخرار في شهر صفر، الآن انتهت السنة الأولى من الهجرة، في شهر صفر في بداية العام الثاني من الهجرة، قام صلى الله عليه وسلم ليخرج بنفسه في أول غزوة خرج فيها، تسمى بغزوة الأبواء أو غزوة ودان، وهذان مكانان بين كل واحد منهما والآخر تقريبا 6 أميال، يعني 6 كيلو تقريبا. يخرج صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وقد استخلف على المدينة سعد بن عبادة، لأنه لا بد للمسلمين من خليفة، فترك سعد بن عبادة خليفة على المسلمين بالمدينة، وخرج هو بنفسه، وكان يحمل اللواء معه في هذه الغزوة حمزة بن عبد المطلب، وكان قد خرج في 70 رجلا من المهاجرين خاصة. انظر لهذه السياسة العجيبة، هذه الحملة التعبوية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج فيها في الغالب إلا المهاجرين، ما طلب من الأنصار. ليش؟ ما زال درس الأنصار في غزوة بدر، لأنهم عاهدوه في العقبة الثانية أنهم سيمنعونهم مما يمنعون منه أموالهم وأنفسهم ودماءهم، وسيأتي الدور عليهم في غزوة بدر لأنهم أكثر الناس، فكان يخرج المهاجرين عليه الصلاة والسلام. فخرج إلى أن بلغ هذا المكان الذي يقال له ودان، من أجل أن يظفر بعير أيضا قد سمع بها لقريش، لعله يظفر بها ليسترد الأموال التي سلبت للمسلمين، لكن يشاء الله تعالى أن لا يظفر بها. لكن هنا أراد الله سبحانه بخروج رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان خيرا، فإنه لقي بني ضمرة، قبيلة من القبائل، وهي على طريق مهمة إلى مكة، فقد لقي سيدا من أسيادهم يقال له مخشي ابن عمرو الضمري، وهو سيد بني ضمرة، وهناك عقد النبي صلى الله عليه وسلم عقد تحالف مع هذه القبيلة بأن وادعهم وأن لا يكون بينهم وبينه قتال، رغم أنهم لم يسلموا ورغم أنهم ليسوا بمؤمنين، لكن وادعهم وهادنهم على أن لا يقاتلهم، وكتبت في ذلك معاهدة من محمد رسول الله إلى بني ضمرة إنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم إذا لم يحاربوا دين الله، وإن لهم النصرة منا إذا لم يحاربوا دين الله. فتحالف النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فكان لهذا الحلف الأثر الكبير عسكريا وسياسيا للدولة الإسلامية الحديثة الولادة، فكان ذلك من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظفر بهذا الجانب، وأن يأمن شر بني ضمرة، لأن بني ضمرة ومن جاورها من القبائل كانت في مكانة لا تسمح لها أن تعادي المدينة. لماذا؟ لأن المدينة تعد لهم السوق الرئيسي، ما استطاعت أن تعادي، فلذلك خضعت لهذا الحلف الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أخذ العلماء جواز التحالف مع أي كتلة اقتصاديا أو تجاريا أو سياسيا، حتى ولو كانت هذه الكتلة كتلة كفرة، إذا لم تكن هذه الكتلة تحارب الله ورسوله، وإذا كان هذا الحلف يعود على الإسلام وأهله بالعزة والنصر ودفع المضار، فإنه قد يحالف القوم ولو لم يكونوا مسلمين. وهذا هو الشرط، أن يكون هذا الحلف مبنيا على الأصول الشرعية، نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون الحلف حلف عار وشنار، يكون فيه أهل الإسلام أذلاء مهانين منقادين كالذيول، فهذا تأباه الأصول الشرعية. ومن ثم أيضا إذا أبرم هذا الحلف، فإن العلماء يقولون إن على الدولة الإسلامية مناصرة هذه الدولة الحليفة إذا هاجمها عدو من الكفار، فإن المسلمين يقفون مع الحليفة وإن كانوا من الكافرين من أجل دفع هذا العدو، فيصير العدو مشتركا. كما أن للدولة الإسلامية أن تستنجد برجال وقوة هذه الدولة الحليفة لمواجهة عدو آخر. انظر لعظمة هذا الدين ولعظمة الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كانت هذه الغزوة وإن لم يظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعير من عير قريش، لكنه كسب هذا المكسب العظيم وهو موادعة بني ضمرة والأمن من أن يقاتلوه أو نصرته إذا احتاج إلى ذلك، لأنها بني ضمرة كما قلت لك كانت على طريق مهمة تعد طريقا رئيسية بين مكة والمدينة. ثم في شهر ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة وبين صفر وربيع الأول، محرم صفر ربيع الأول يعني مباشرة في شهر ربيع الأول من السنة الثانية، وقيل في شهر جماد الأولى، هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة أخرى، سمع بأن عيرا لقريش مارة من طريق فخرج إليها حتى بلغ مكانا يقال له بواط، وسميت هذه الغزوة بغزوة بواط. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة هذه المرة سعد بن معاذ، استخلف سعد بن معاذ، وكان الذي يحمل لواء هذه الغزوة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وكان قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بواط في مئتين من أصحابه من المهاجرين، يواجهون مئة لكن معهم 2500 بعير بقيادة الطاغية أمية ابن خلف، وقد بلغوا هذا المكان الذي هو من جبال جهينة التي هي مما يلي طريق الشام، لكن الله سبحانه وتعالى شاء وأراد أن تفلت هذه العير وأن لا يظهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لأمر يريده سبحانه، لأنه حتى وإن خرج فلم يظفر لكنه ظفر بالأجر والغنيمة، درب الصحابة على المواجهات التي ستكون بينهم وبين عدوهم، أمن السبل، أخاف قريش، أعلم الجزيرة وما فيها من القبائل أن له دولة الآن تدافع عن نفسها وأنها ترسل بالبعوث والسرايا والغزوات وأنها تستطلع عسكريا لأجل حماية حدودها، فكان هذا من الحكمة بمكان. وفي هذه الغزوة لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم فرصة يعلم فيها الأمة إلا ويعلم. ذكر جابر كما في صحيح مسلم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، فخرجنا وكنا كان السبعة والستة والخمسة منا يعتقبون البعير الواحد، كانت مراحلهم قليلة، السبعة في بعير كل واحد يركب مسافة ثم ينزل ويترك لأخيه، كانوا يعتقبون البعير الواحد الخمسة والستة والسبعة. وكان رجل من الأنصار قد ركب بعيرا له وأراد أن يمر من عقبه فبعثه فكأن البعير تلدن بعض التلدن يعني تلك ما أراد أن يسير، قال شأ لعنك الله، وكلمة شأ كلمة قال لزجر البعير ليمشي، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل مباشرة للتعليم، قال من هذا اللاعن بعيره آنفا؟ قال أنا يا رسول الله، قال انزل انزل فلا تصحبنا به فإنه لا يصحبنا ملعون. ثم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم أن توافقوا ساعة يستجيب الله تعالى فيها دعاءكم. فكان هذا تربية للصحابة وللأمة ألا تلعن أموالها أو أولادها أو أن تدعو على شيء من خصوصياتها. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما غالما ولله الحمد والمنة، فلم يلقى كيدا من أحد بعد غزوة بواط إلى المدينة. ونترك الحديث عن بقية الغزوات بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي شهر جماد الثانية أيها الإخوة من السنة الهجرية الثانية يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لغزوة جديدة وهي غزوة العشيرة، فإنه سمع بأكثر من عير أقبلت من مكة متجهة إلى الشام، والقوافل التي تخرج من مكة إلى الشام تخرج حاملة للذهب والفضة والأموال لتشتري البضائع من الشام. فلما سمع بذلك قال هذه فرصة، لابد أن نظفر ببعضها بإذن الله تعالى. فيخرج عليه الصلاة والسلام ويكون لواءه يومها مدفوعا لحمزة ابن عبد المطلب، واستخلف يومها على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه. ويخرج صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه على 30 بعيرا فقط يعتقبونها، 200 رجل لهم 30 بعير. يخرج إلى ذات العشيرة، هو مكان وسميت الغزوة به، وهو مكان قريب من البحر الأحمر أيضا، وقد وقع في قرية من ينبع جهة البحر الأحمر، لكن الله سبحانه وتعالى شاء وأراد